بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. روى الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. هذا الحديث اشتمل على دعوة جامعة في طلب العلم، وشان المسلم مع هذا العلم. واشتمل هذا الحديث على ثلاث جمل في شان هذا العلم وتحصيله والعمل به. فالجملة الأولى قال: اللهم انفعني بما علمتني، وهو يسأل الله عز وجل أن ينفعه بما يتعلمه من العلم الشرعي. والمقصود من العلم هو العمل، لأن الإنسان يتعلم العلم لكي يعبد الله عز وجل على بصيرة، لأن الحكمة من خلق الخلق هي عبادة الله عز وجل، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحكمة العبادة، فكيف سيتعبد الله هذا العبد على غير علم؟ فإذا تعبد الله على جهل ضل الطريق. فالمكلف عليه أن يسعى في تحقيق العلم وما ينتفع به من هذا العلم لكي يعمل على بصيرة، لأن العلم مطلوبا هو للعمل. ولهذا يسأل الإنسان يوم القيامة عن هذا العلم ماذا عمل به، كما قال عليه الصلاة والسلام: وعن علمه فيما عمل به. ففيه الوعيد الشديد لمن يتعلم العلم ولا يعمل بهذا العلم، فيكون هذا العلم عليه يوم القيامة حسرة وندامة والعياذ بالله ووبال عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي مالك: والقرآن حجة لك أو عليك. فهذا الجملة الأولى، وهو يسأل الله عز وجل أن ينفعه بما علمه. والجملة الثانية قال: وعلمني ما ينفعني، أي يسأل الله عز وجل أن يعلمه العلم النافع. فليست كل العلوم نافعة، وإنما العلم النافع هو العلم الشرعي، العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي يعبد الله على بصيرة، لكي يدعو الله على بصيرة، لكي يتعامل مع الناس على بصيرة. علم بالله، علم بأسماء الله وصفات الله عز وجل، هذا هو العلم النافع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من علم لا ينفع، كما جاء في الحديث: ومن علم لا ينفع. فالعلم النافع هو علم الكتاب والسنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. والتفقه في الدين بطلب العلم الشرعي، يتفقه في دينه. ولا يحصل هذا الخير بمجرد تحصيل العلم فقط، بل لابد أيضا من اتباع العلم بالعمل. الجملة الثالثة قال عليه الصلاة والسلام: وزدني علما، وهو امتثالا لأمر الله عز وجل، كما قال تعالى: وقل ربي زدني علما. فهو يسأل الله عز وجل بحيث أمره أن يطلب الزيادة من العلم، لأن العلم خير، وطلب الزيادة من الخير شيء مطلوب، أن الإنسان يطلب الزيادة في الحصول على الخير، وهو من الله عز وجل. ولهذا علينا أن نسعى في تحصيل هذا الخير، والسعي للعلم الشرعي بالوسائل والطرق المشروعة، وهكذا نبحث عن الأسباب للتوصل للعلم. وقد وضع ابن القيم رحمه الله تعالى 6 مراتب للحصول على العلم النافع، على هذا العلم. قال: المرتبة الأولى حسن السؤال، والمرتبة الثانية حسن الإنصات والاستماع، والمرتبة الثالثة حسن الفهم، والمرتبة الرابعة الحفظ، والمرتبة الخامسة التعليم، والمرتبة السادسة العمل به، أي العمل بهذا العلم، وهي ثمرة هذا العلم. ثم بيّن رحمه الله أسباب حرمان العلم، قال بأضداد هذه الأمور، وهذه التي ذكرها الأمور الستة، حرمان العلم بأضدادها. الأول قال حسن السؤال، ضدها ترك السؤال، فالذي لا يسأل عن أمور دينه يظل جاهل لا يتعلم. ولهذا قسموا أهل العلم الجاهل إلى قسمين، جاهل بسيط وجاهل مركب. الجاهل البسيط هو إن صاحبه لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم، فهذا يسأل. والجهل المركب عند كثير من الناس هو أنه لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، فاكر إنه قده عالم. ولهذا تجد كثير من العوام ذكورا وإناثا ممن يفتي في دين الله بغير علم، والعياذ بالله. الثاني قال حسن السؤال، حسن الإنصات والاستماع. تجد كثيرا ممن يجلس في مجالس العلم ولكنه حاضر جسميا وغايب عقليا، سرحان إما في أمور الدنيا وإما نعسان، وهكذا ما يحسن الاستماع والإنصات للمعلم الذي يلقي عليه هذا العلم. الثالث اللي هو حسن الفهم، يفهم في دين الله ما هو يسمع ولا يفهم. يتسأله عن التيمم مثلا من الجنابة يقولك تمرغ في الطين كما تتمرغ الدابة، هذا ما فهم شيء من التيمم وغيرها. والرابع الحفظ، الحفظ كثير ممن يكتب العلم، يحضر الدروس ويكتب ويكتب وبعدين يا دفتر احفظ، هو ما يراجع ولا يحفظ، هذا يحرم العلم. الخامس اللي هو التعليم، تعليم ضده عدم نشر التعليم، فالذي يتعلم العلم ولا يعلمه الناس هذا يحرم والعياذ بالله. تعلم سنينا ثم لا يعلم الناس من شيء مما تعلم، لا نقول كل ما تعلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من كتم علما ألجمه الله لجاما من نار. والسادس العمل به. ونحن اليوم في مجلس من هذه المجالس من مجالس العلم لأخوينا الفاضلين أبي عبد الرحمن خالد باقطيان وأبي إسحاق أحمد باحويرث، فنقول لهم حللتم أهلا ونزلتم سهلا، وذلك لكل ضيوفنا الكرام الذين جاءونا من بقاع شتى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل سعيهم مشكورا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. والمحاضرة بعد أداء السنة الراتبة، وفق الله الجميع لكل ما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معشر الآباء والإخوة، أولا نشكر أخانا أبا ناصر على هذه الكلمات التي نحن والله في حاجة ماسة إليها، ألا وهو الاهتمام بأمر العلم، العلم الشرعي، علم كتاب الله وعلم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي زهد فيه كثير من الناس فجعلوه وراء ظهورهم وتناسوا أمره وأهميته كي يعبدوا الله عز وجل على بصيرة. بل والله بل إن أن الله عز وجل نهى العبد أن يقول أو يتتبع أو يتكلم بما لا يعلم شيئا، فقال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي لا تقل شيئا لا تعلمه، ولا تتبع بأن تقول سمعت ولم تسمع أو غيرها مما لا تعلم. أيها الناس عباد الله، إن هذه الآية التي نهى فيها ربنا عز وجل عن أن يتكلم المرء بما يعلم في أمور الدين وغيرها، وبين أن هذه الأمور كلها مسؤول عنها يا عبد الله، كما ذكر ذلك الإمام الشنقيطي في تفسيره، في تفسير هذه الآية وجهان، قال: أحدها أن العبد سيسأل عما يعمل يوم القيامة لقول الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والوجه الثاني أن هذه الأعضاء ستسأل يوم القيامة عما فعل بها صاحبها وتشهد عليه، وتشهد عليه لقول الله عز وجل: يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه وتعالى: يوم يشهد عليهم أبصارهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، بما كانوا يعملون. نعم عباد الله، لذا فإن الله عز وجل ذكر أعضاء من جسم ابن آدم في هذه الآية لأهمية هذه الأعضاء عن سائر الأعضاء في الجسم، فذكر السمع وذكر البصر وذكر الفؤاد، وهذه الأعضاء لها أهمية عظيمة في جسم الواحد منا، فالسمع والبصر هم طريق الإدراك للعلوم، والفؤاد وهو القلب آلة إدراك تلك العلوم. نعم عباد الله، هذا القلب عباد الله الذي في جوف ابن آدم له أهمية عظيمة اعتنى بها الشرع العظيم، فولاها اهتماما وبين أهمية هذه المضغة التي في جوف ابن آدم، فكانت هذه المضغة هي محل نظر الرب سبحانه وتعالى، لما روى مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. بل هذا القلب عباد الله هو الذي يعقل الأمور، هو الذي يتدبر، هو الذي يتفكر. قال سبحانه وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فجعل هذا القلب هو الذي يعقل الأمور، وهو الذي يتفكر فيها ويتدبر أمرها. فالقلب هو العاقل، هو الذي يعقل وليس الرأس، فالعقل في القلب وليس في الرأس عباد الله، بل أن هذا العقل عباد الله إذا كان صالحا صلح الجسد كله، وإذا فسد والعياذ بالله فإن الجسد يفسد كله. نعم عباد الله، لما جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. إذن هذا القلب عباد الله له أهمية عظيمة، ليست وظيفته أنه يضخ الدم لجميع الجسم، بل له هذه المنزلة أن الله عز وجل جعله محل نظره، وأنه هو الذي يعقل ويتدبر ويتفكر، وإذا صلح فإن الجسد يصلح. نعم، كما قال الإمام ابن القيم والإمام ابن رجب الحنبلي: إن القلب بمثابة الملك على الأعضاء، فالقلب هو الملك والأعضاء هي جنوده، فهو يأمرهم وهو الآمر والناهي لهم. أيها الناس عباد الله، إن هذا القلب له أحوال ذكرها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الماتع إغاثة اللهفان، فجعله إلى ثلاثة أقسام، أولها القلب الصحيح، قال: وهو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله عز وجل به، إلا من أتى الله عز وجل به، كما قال سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. فكانت السلامة صفة ثابتة لهذا القلب، وعرفه الإمام ابن القيم فقال: هو الذي سلم من كل شهوة، هو الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، وكل شبهة تعارض خبره سبحانه وتعالى. فهذا القلب سلم عن عبودية ما سوى الله عز وجل فأخلص العبادة، وسلم عن اتباع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل نبيه صلى الله عليه وسلم هو المتبع وحده، هو المتبع وحده سبحانه وتعالى. لذا فكان حري بالمؤمن أنه يعرف حال قلبه، لسيما وأن الله عز وجل قد ذكر هذه الأحوال الثلاثة في كتابه، وهو يبين حال هذا القلب وحاله مع ما يلقي إليه الشيطان، فقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فالشيطان عباد الله حرص كل الحرص عند أن علم أن هذا القلب له هذه الأهمية وله هذه المنزلة في هذا الجسد، حرص على أن يلقي عليه الفتن وعلى أن يبث إليه الشبهات والشهوات حتى يضله، حتى إذا ضل هذا القلب ضل الإنسان والعياذ بالله. نعم عباد الله، فالفتن تعرض على هذا القلب، فإما أنه ينكرها ولا يخوض فيها ويكون متبصرا فيها بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يخوض مع الخائضين فينجو بإذن الله عز وجل، وإما أنه يخوض مع كل من خاض ويسير مع كل من سار فيكون إلى الرذى والعياذ بالله. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسودا مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه عباد الله، أي لا يعرف هذا المعروف ولا ينكر المنكر، فاختلطت عليه الأمور أنه لا يعرف المعروف من المنكر، بل لربما زاد به العلة فجعل المعروف منكرا والمنكر معروفا، وهذا من الضلالة كما قال حذيفة رضي الله عنه: إن الضلالة كل الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. معشر الآباء والإخوة، إن الله عز وجل رحيما بعباده حين أن رأى أن الشيطان يغويهم ويحرص على إغواء قلوبهم فجعل لعباده سبلا وأسبابا إن هم سلكوها كانت هداية وكانت نجاة لقلوبهم من الشيطان وأعماله. نعم عباد الله، فمن هذه الإيمان بالله عز وجل، الإيمان الصحيح بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، الإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى، الإيمان بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، الإيمان الذي أراده الله عز وجل من العبد. قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. من يؤمن بالله يهدي قلبه، إن آمنت عبد الله بالله عز وجل وقوي إيمانك بربك سبحانه وتعالى فإن هذه هداية من الله سبحانه وتعالى لقلبك، ولك في هذه الحياة الدنيا فرضيت بالله ربا ورضيت بهذا الدين الذي شرعه الله عز وجل ورضيت بهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي ابتعثه لك ربك سبحانه وتعالى، كان ذلك منك أن الإيمان يزيد في قلبك وتطعم له طعما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم من حديث العباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم عباد الله، هذا هو سبب عظيم لمن أراد الهداية، لمن أراد استقامة القلب، كما قال الحافظ ابن رجب أن الاستقامة هي استقامة القلب، ومن الأسباب التي جعلها ربنا عز وجل لهذا القلب في هدايته وصلاحه ذكره سبحانه وتعالى، ذكر الله عز وجل. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأخبر سبحانه وتعالى أن أهل الإيمان تطمئن قلوبهم ثم أكد بقوله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم عباد الله، فالعبد المؤمن يطمئن بذكر الله. ولذا كما قرأ علينا أخونا أبو ناصر حفظه الله تعالى في المغرب من سورة الزمر تلك الآيات التي يبين فيها ربنا عز وجل أن العبد يلين جلده وقلبه إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور وهداية، وأن الذي تقسى قلبه فهو في ضلال مبين. نعم عباد الله، إن ذكر الله عز وجل له أهميته، لذا كانت مجالس الذكر لها منزلة عظيمة وتأثير عظيم على القلوب عباد الله، على القلوب عباد الله. فهذا أو فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين أن كانوا يجالسونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويستمعون منه الذكر والموعظة ويتعلمون منه العلم الشرعي، كانت ذلك تأثيرا لقلوبهم. فقد جاء في حديث العرباض أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون. أثرت هذه الموعظة في الصحابة رضوان الله عليهم وقلوبهم كانت خاشعة، أنها خضعت قلوبهم ولانت لذكر الله سبحانه وتعالى، وأنها درفت عيونهم من خشية الله سبحانه وتعالى. بل كانوا حين يكونون في مجلس الذكر كأنهم يرون ما يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أمام أعينهم. هذا حنظلة الأسيدي رضي الله عنه حين أن لقي أبا بكر قال له: نافق حنظلة. قال: وما ذاك يا حنظلة؟ قال: إنا نكون عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيذكرنا الجنة والنار، فكأننا نراها رأي عين، أي من شدة استمتاعهم بالذكر واطمئنان قلوبهم بهذه المجالس كأنهم يرون هذا الذي يخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم رأي العين. هذا عباد الله ثمرة الجلوس في حلقات العلم في مجالس الذكر. نعم عباد الله، فما بال أقوام حين أن يزهدوا في ابن هذه المجالس وحين أن يبتعدوا من هذه المجالس، ما الذي سيذكر قلوبهم؟ ما الذي سيجعل قلوبهم خاشعة لينة؟ لا شيء إذا لم يتعاهدوا هذا القلب بذكر الله سبحانه وتعالى، بل أن في ذكر الله عز وجل هداية، هداية. فهذا القرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل على نبيه وهو معجزة له، جعله الله عز وجل شفاء لما في الصدور. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فجعله الله عز وجل شفاء وهداية ونور. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وموعظة وهدى ونور. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. نعم عباد الله، بل لو نظرنا في حال سلفنا الصالح لوجدنا كيف أنهم كانت قلوبهم خاشعة لينة بذكر الله سبحانه وتعالى بالقرآن العظيم، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه حين أن قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأ علي القرآن فقال ابن مسعود: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود حتى جاء إلى قوله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. قال ابن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه تدرفان، فإذا عيناه تدرفان مما سمع من هذه الآيات. معاشر الآباء والإخوة، إن القرآن له تأثير عظيم حتى على قلوب الكفار قبل أن يسلموا. فهذا جبير بن مطعم حين أن جاء يفادي أسارى بدر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسمعه يقرأ بسورة الطور في صلاة المغرب، حتى بلغ صلى الله عليه وسلم: أم خلقوا من غير شيء أن هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ قال جبير رضي الله عنه، وذلك قبل أن يسلم: كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير من سماعه لهذه الآيات. فبالله عليك عبد الله، كيف قلبي وقلبك حين أن نسمع هذه الآيات تتلى علينا في اليوم على أقل الأحوال 3 مرات، في الفجر والمغرب والعشاء حين أن يجهر الإمام بالآيات؟ فوالله يدل على أن قلوبنا قاسية وأنها في بعد عن الطمأنينة بذكر الله سبحانه وتعالى. أيها العبد الكريم، أيها الأخ، إن الله عز وجل أخبر أن هذا القرآن لو أنزل على جبل لرأيته خاشع. قال سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. خاشع، متصدع من خشية الله سبحانه وتعالى. فكيف لا تخشع قلوبنا؟ فكيف لا تلين بذكر الله سبحانه وتعالى؟ نعم والله، من أراد أن يهدي قلبه، من أراد أن يستقيم قلبه، فعليه بذكر الله سبحانه وتعالى، عليه ألا ينسى ذكر الله، ففيه الطمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن الأشياء أو الأسباب التي جعلها هذا الشرع العظيم في صلاح هذا القلب الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. جاء عند مسلم من حديث الأغر المزني رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه ليغان على قلبي، إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. تفكر عبد الله في هذا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول هذا الكلام: إنه ليغان على قلبي، أي يغطي بعض الأشياء، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. كم بالله عليكم استغفرنا الله عز وجل في اليوم؟ كم الواحد منا استغفر الله ونحن المذنبون ونحن المقصرون؟ نعم عباد الله، لا يحسبن أحدنا أن الذنب هو اللواط والزنا وشرب الخمور والشرك بالله عز وجل. إن الذنب كل معصية خالفت فيها أمر الله عز وجل، ف القول على الله بغير علم ذنب، والغيبة والنميمة ذنب، والخوض فيما لا تعلم ذنب، والتقصير في الواجبات ذنب. فبعض الناس يفرط في كثير من الواجبات، يفرط في الجماعات ولا يتحرك له هذا القلب، بل لربما ترك الجماعات لأجل الدنيا، لأجل العمل. يقول: أنا في عمل ولله. والله بعض الناس من سوء قصده أو من مفسد قلبه أخذ بعبارات ما ندري من أين جاء بها مما يسمع بين الناس: العمل عبادة، فقدم العمل على الصلاة. وهذا والله أمر يؤسف له، أن الواحد منا يفرط في عبادة أمر الله عز وجل بالحفاظ عليها حين أن قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فهذا يجلس في دكانه، وهذا يستمر في عمله، وهذا في لهوه، ويفرط في الجماعة، ويفرط في الجماعة وكأنه ليس مخاطب بها، وما علم أن حضور الجماعة واجب وليس بمستحب، وليس بمستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هم بإحراق بيوت أقوام لا يشهدون الجماعة، لا يشهدون الجماعة، كما في حديث أبي هريرة. نعم عباد الله، فكان هذا الاستغفار صقل لقلب العبد مما يرتكب من هذه الخطايا، مما يرتكب من هذه الخطايا. روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة، وحسن الحديث الإمام الألباني والوادعي عليهم رحمة الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع وتاب واستغفر صقل قلبه، أي محيت هذه النكتة من قلبه، صقل هذا القلب بالاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. فإن هو نزع وتاب واستغفر صقل قلبه، وإن هو عاد زاد حتى يغطيه الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم عباد الله، انظروا إلى من يتمادى في المعاصي، وانظروا إلى من لا يتفاقد حال قلبه مع هذه الأمر الاستغفار والتوبة، كيف يكون مع ذكر الله؟ كيف يطمئن؟ أو كيف هو مع إيمانه بالله سبحانه وتعالى؟ تجده في غفلة، إذا قام إلى الصلاة لا يدري ما قرأ الإمام، وإذا سمع القرآن سرعان ما ينسى ماذا الذي قرأ، وإذا حضر مجالس الذكر لا يتعظ بها، لأنه يجلس هكذا، إما مجرد أنه جالس أو غير هذه، فهو لا يتأثر، لأنه لا يواظب على الاستغفار. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستغفر في اليوم الواحد 100 مرة، 100 مرة. فحري بنا عباد الله أننا نستغفر الله عز وجل من كل ما عملت أيدينا وأرجلنا من مخالفات شرعية. وكذلك من الأمور التي جاءت في الشرع لصلاح القلب الدعاء، أن يدعو الواحد منا أن الله عز وجل يثبت قلبه، أنه يثبت قلبه على هذا الدين. فهذا كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت ذلك عائشة عند أحمد وغيره، وحسنه الإمام الألباني، قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وفي رواية: يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فقالت له عائشة رضي الله عنها: إنك تكثر أن تقول هذا. فقال: كيف أمن وقلوب الآدمي بين إصبعي من أصابع الرحمن، إن شاء قامه وإن شاء أزاغه. عباد الله، الدعاء هو كان نهج الأولين، كما ذكر ربنا عز وجل من قولهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم عباد الله، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من قلب لا يخشع، كان يستعيذ ويدعو الله عز وجل أن لا يجعل قلبه لا يكون خاشعا، كما جاء عند أصحاب السنن من حديث أبي هريرة وحسنه الوادعي والألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع أو لا يستجاب له. الدعاء عباد الله، هذا الدعاء الذي له أهمية عظيمة، لا يقول أحدنا: أنا لسنين وأنا على نهج السنة، على نهج أهل السنة والجماعة، متمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أردت أن تستمر على هذا الخير فادعو الله عز وجل بأن يثبت قلبك، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الله. نعم عباد الله، والله كان أناس فيما نعرفهم لهم مكانة ولهم منزلة عالية، أئمة حين أن يعلو المنابر يهزون المنابر هزا، حين أن يعظوا يجعلون من تحتهم يبكون من موعظة بليغة، لكن حين أن زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فحري بنا عباد الله أن ندعو الله عز وجل أن يثبت قلوبنا. لا تغتر أنك على السنة إذا لم يثبتك الله عز وجل، فوالله تكون عاقبتك وخيمة. وهذا كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه حين أن قال: فوالذي نفسي بيده، أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. انظر عبد الله، هذا الرجل كان يعمل سنين، كان يعمل صالحا بعمل أهل الجنة، لكن في نهاية الأمر، لكن حين أن جاء الأجل أو قرب الأجل تغير الحال، فانتكس وعمل بعمل أهل النار فدخل النار والعياذ بالله. من منا عباد الله يحب أن يكون هذا حاله، أنه سنين سنين يعمل الصالحات ثم تأتي منيته على عمل سوء إن لم يثبتنا الله عز وجل ويثبت قلوبنا؟ فوالله نندم، نندم ندما كثيرا. ومما نبه عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المرأة يبعد عنه ويجتنبه حتى يصلح قلبه أمر الدنيا. أمر الدنيا عباد الله، حب الدنيا والاشتغال بها والحرص على تحصيلها. روى ابن ماجه من حديث أبي الدرداء قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال: الفقر تخافون؟ الفقر تخافون؟ والله لا تصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إلا هي، أي إلا الدنيا تزيغ قلوبنا إلى سخط الله عز وجل وغضبه والعياذ بالله، حتى لا يزيغ قلب أحدكم إلا هي. نعم عباد الله، كم أناس كم زاغوا خلف الدنيا، كم أناس قد تحولوا من الإيمان إلى الكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: بادروا بالأعمال، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وفي رواية قليل، وفي رواية قليل يلهث خلف الدنيا. وهذا والله مما يؤسف من حال بعض الناس، حين أن كان على صلاح، حين أن كان يجلس مجالس العلم، حين أن كان مواظبا على حلقات العلم عند شيخنا أبي عمار حفظه الله تعالى، أو عند أحد الأخوة القائمون بمساجد أهل السنة والجماعة، ثم ما هو إلا يتأخر عن هذه المجالس وعن غيرها، حتى زاد به الأمر أنه يتخلف عن محاضرات الجمعة وعن خطب الجمعة، وإذا سئل: أين أنت يا فلان؟ يقول: مشغول، شغل بأمر الدنيا، شغل بأمر الدنيا. ثم هيهات عباد الله، أين هو؟ لربما انتكس والعياذ بالله، وضيع هذا الخير الذي كان عليه إلى أمر الدنيا، حتى لا يزيغ قلب أحدكم إلا هي، حتى لا يزيغ قلب أحدكم إلا هي. نعم عباد الله، الدنيا خطيرة، الدنيا مغرية، كما قال الله عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا متاع غرور. وكذلك حذر نبينا صلى الله عليه وسلم من أمر يكون فيه قسوة وزيغ للقلوب، وهو كثرة الضحك. كثرة الضحك كما أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، فإن كثرة الضحك تميت القلب. نعم عباد الله، إن الذي يكثر من الضحك ويكثر من المزاح كل وقته وهو يمزح، كل وقته وهو يضحك لأتفه الأسباب، فإن هذا منذر شوم أن هذا القلب سيقسى، أن هذا القلب سيقسى. لذا فإن الذي يكثر من اللهو ويكثر من الضحك والبعد عن الله سبحانه وتعالى، فإنه يكون مآله خطير. لذا ذكر الله عز وجل أن من بعد عنه أو من لم يتفقه في هذا الدين بقلبه ويكون له قلب يفقه به، فإنه من أصحاب النار. قال سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، فحري بنا عباد الله أننا لا نغفل عن حال قلبنا، وأننا ننظر بين الحين والآخر، كيف قلبنا مع ذكر الله؟ كيف إيماننا وإيمان قلوبنا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والأسباب كثيرة؟ ولكن هذه مشاركة والمحاضرة إنما لأخينا الفاضل أبي عبد الرحمن خالد بقطيان، فليتفضل جزاه الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فأشكر أخي الفاضل أبا إسحاق على هذه المحاضرة الطيبة التي ذكرنا فيها بأهمية الاعتناء بهذه القلوب التي إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسد القلب فسد سائر الجسد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. حديث رواه أحمد من حديث أنس رضي الله عنه. فلا استقامة لهذه الجوارح إلا باستقامة القلوب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يستعيذ بالله من شر هذا القلب، جاء عند الترمذي وأبي داود وغيرهما من حديث شكل بن حميد أنه قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر منيي. فيستعيذ المسلم بالله من شر هذه القلوب، فإن القلوب عرضة للفتن وعرضة للمعاصي وعرضة للانغماس في الضلال، فحري بنا أن نحافظ على قلوبنا وأن نصونها من كل ما يخدش فيها أو يضلها عن الصراط المستقيم. أيها الناس عباد الله، إن نعم الله عز وجل علينا كثيرة جدا، ومن أعظم هذه النعم نعمة الزواج، فقد قال الله سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وجاء في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يوم القيامة: يا ابن آدم حملتك على الخيل والإبل وزوجتك النساء وجعلتك تربع وترأس، فأين شكر ذلك؟ هذه نعمة عظيمة تستحق الشكر لله سبحانه. واعلموا عباد الله أن من أعظم مقاصد الزواج هو طلب الولد، طلب الولد، فهذا مقصد عظيم من مقاصد النكاح. ولهذا قال الله سبحانه: وجعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينة وحفدة، حفدة هم أبناء البنين، فهذا مقصد عظيم في الزواج. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حث على نكاح المرأة الولود، جاء عند ابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وجاء في سنن أبي داود من حديث معقل بن يسار أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، أفأنكحها؟ قال: لا. ثم جاءه الثانية قال: فأنكحها؟ قال: فنهاه. ثم في الثالثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فهذا مقصد عظيم من مقاصد النكاح، طلب الولد، والولد يشمل الذكر والأنثى، كما قال الله سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ومن أجل هذه الأهمية فقد سأل إبراهيم ربه، قال: ربي هب لي من الصالحين. قال الله عز وجل: فبشرناه بغلام حليم. وهكذا أيضا زكريا سأل ربه، قال: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال الله عز وجل: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. الآيات. نعم عباد الله، فهذا مقصد عظيم، والله عز وجل له الحكمة البالغة والحجة الدامغة، فيرزق من شاء من البنين ويرزق من شاء من البنات، وبعضهم يرزقه بنين وبنات، ويجعل بعض الناس عقيما، له الحكمة سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. فلا يجوز للمسلم أن يعترض على قضاء الله، سواء رزق بنتا أو لم يرزق لا ذكرا ولا أنثى، فيشكر الله سبحانه ويسأل الله عز وجل من فضله. أيها الناس عباد الله، إن الولد كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ينتفع به أبواه، سواء عاش ذلك الولد حتى كبر أو مات صغيرا. فإن عاش حتى مات أبواه، سيما إذا كان صالحا، ينتفع به الأبوان بعد الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وإن مات الأولاد وهم صغار أيضا ينتفع بهم الأبوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. رواه البخاري ومسلم من حديث أنس. وهكذا جاء في الصحيحين عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب النساء ثم قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كن لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. قال: واثنين. قال: واثنين. جاءت بعض الروايات خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الواحد فقال: وواحد. لكن الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح يقول: لم يصح شيء من هذه الأحاديث التي فيها إثبات الواحد، لكن ذكر حديثا آخر أنه يشمل الواحد، حديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة بالحديث القدسي، قال الله تعالى: ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسب، ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا إلا احتسب إلا أدخلته الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا اللفظ يشمل الواحد أيضا. ومما جاء أيضا في فضل موت الصغار ما جاء عند مسلم واللفظ لأحمد أن رجلا قال لأبي هريرة: مات لي ابنان، في بعض الروايات مات لي ابن، فذكرني. قال: يا أبا هريرة، هل سمعت شيئا من خليلك تطيب به أنفسنا في موتانا؟ فقال أبو هريرة: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صغارهم دعاميص الجنة، يلقى أحدهم أباه فيأخذ بناحية ثوبه فلا يفارقه حتى يدخله الجنة، صغارهم دعاميص الجنة. قال النووي رحمه الله: دعاميص هو جمع دعموس، وهي دويبة تعيش في الماء. قال: شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال الذين يموتون وهم صغار بهذه الدويبة التي لا تفارق الماء، وهم كذلك لا يفارقون الجنة فيكونون سياحين فيها. أيها الناس عباد الله، هناك أحكام تتعلق بالمولود ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم تحفة المودود، نذكر شيئا منها في هذا المقام. من هذه الأحكام التي تتعلق بالمولود: أولا، الأذان في أذن المولود. جاءت أحاديث في هذا الباب ولكنها لم يثبت منها شيء. قد جاء حديث أبي رافع أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين حين ولد. والحديث من طريق عاصم ابن عبيد الله، وعاصم ابن عبيد الله قد طعن فيه الإمام البخاري وابن معين وجمع من الحفاظ، وهكذا أيضا ضعف الحديث الحافظ ابن حجر في التلخيص. جاء أيضا حديث آخر عن الحسن بن علي عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له مولود فأذن في الأذن اليمنى وأقام في الأذن اليسرى رفعت عنه أم الصبيان. وهذا الحديث يقول فيه العلامة الألباني: حديث موضوع. فعلى هذا لم يصح حديث في الأذان في أذن المولود حين يولد، والله أعلم. كذلك مما يتعلق بأحكام المولود حين يولد: تحنيك المولود. قال النووي: التحنيك أن يأخذ الرجل التمرة فيمضغها ثم يحنك بها حنك الطفل، ثم يحنك بها حنك الطفل. وهذا التحنيك مستحب بالتمرة، قال بعضهم: إن لم توجد تمرة فبشيء حلو كالعسل وما أشبه ذلك. وهذه سنة، فقد جاء في الصحيحين حديث أنس أنهم لما ولد ابن لأبي طلحة جاء به أنس رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله. وهكذا أيضا لما ولد عبد الله بن الزبير جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه كما في صحيح مسلم، وغيرها من الأحاديث في هذا الباب. فالتحنيك، تحنيك الطفل، سنة سواء كان من الأب أو من أحد من أهل الصلاح والخير. كذلك أيها الناس، مما يتعلق بالأحكام بأحكام المولود: العقيقة. العقيقة سنة مستحبة. وقبل أن نذكر خلاف أهل العلم في حكم العقيقة، نحب أن نعرف العقيقة. فقد ذكر أهل العلم للعقيقة في اللغة ثلاثة تعاريف. فمن هذه التعاريف أن العقيقة تطلق على الخرزة الحمراء، على الخرزة الحمراء من الحجارة الكريمة، وأيضا قد تكون بيضاء وقد تكون صفراء. وتطلق العقيقة أيضا على شعر كل مولود من الناس والبهائم ينبت وهو في بطن أمه. ومن هذا التعريف قال ذلك الشاعر: أيا هند لا تنكحي بوهة عليه عقيقته أحسب، أي عليه الشعر، أي شعر الولادة. وهكذا أيضا تطلق العقيقة على الذبيحة التي تذبح للمولود في يوم سابعه. وقال بعض أهل العلم: العقيقة مأخوذة في اللغة من العق وهو القطع، مأخوذة من العق وهو القطع. قالوا: المناسبة في ذلك أن البهيمة يقطع حلقها، يقطع منها الحلق والمري والوجين، فسميت بهذا من أجل هذه المناسبة. ومن هذا المعنى يعني يقال للرجل عق والديه إذا قطع صلتهما. وأما شرعا فهي الذبيحة التي تذبح للمولود في يوم سابعه حين يحلق رأسه، والعقيقة هي من حق الولد على والده، وقد اختلف أهل العلم في حكمها، فذهب أبو حنيفة إلى أنها مكروهة. استدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العقيقة قال لا أحب العقوق، وأجاب أهل العلم عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث لما سأله بعض الصحابة قالوا يا رسول الله إنما نعني يولد لأحدنا ولد تذبح له ذبيحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد فأحب أن ينسك فلينسك عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، إنما كره الاسم فقط. وأيضا ذهب داود الظاهري إلى أنها واجبة، وذهب جماهير أهل العلم إلى أنها مستحبة، وهذا هو القول الصحيح. وممن قال بهذا ابن عباس وابن عمر وعائشة وفقهاء التابعين، كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، فهي مستحبة. وفي الحقيقة أن هذه السنة صارت مهجورة إلا عند قليل من الناس، فينبغي لمن وسع الله عليه ألا يترك هذه السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحض عليها. روى الإمام أحمد من حديث بريدة قال عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين، والحديث ذكره شيخنا الوادعي رحمه الله في الجامع الصحيح. ومما يدل على استحبابها ما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولد له ولد فأحب أن ينسك فلينسك عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. قال الزرقاني رحمه الله فإن جعله موكولا إلى المحبة هذا يدل على الاستحباب، فإن جعله موكولا إلى المحبة هذا يدل على الاستحباب. ومما يدل أيضا على تأكيد استحبابها ما رواه البخاري من حديث سلمان ابن عامر الضبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقته فأهريك عنه دما وأميط عنها الأذى، أي حلق الشعر. ومما يدل أيضا على تأكيد استحبابها ما جاء عند الأربعة والإمام أحمد من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، هذا هو اللفظ الصحيح. وأما ما جاء في بعض الروايات ويدمى يجعل دم العقيقة على رأس المولود فهذا اللفظ تصحيف وخطأ، كما نبه على ذلك الإمام أحمد رحمه الله. فقد خطأ الأئمة همام وهو أحد الرواه في هذا اللفظ، اللفظ الصحيح ويحلق رأسه ويسمى. وقد اختلف أهل العلم في معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته، فذهب عطاء وتبعه الإمام أحمد على أن معنى الارتهان أي أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه. وقد رد هذا القول ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المودود، فقال فإن الولد ليس بأحق بالشفاعة، أو قال رحمه الله تعالى إن الشفاعة لا دخل لها في الولد وليس هو بأحق من والده في الشفاعة. ثم استدل بقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، ثم ذكر كلاما طويلا في معنى الارتهان، ولخص ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فقال معنى قوله مرتهن بعقيقته قال أي أنه محبوس عن الانطلاق والانشراح ومحبوس عن الحماية من الشيطان حتى يعق عنه. فهذا هو المعنى الصحيح في معنى الارتهان. أيها الناس عباد الله، ومما يتعلق بأحكام العقيقة وقت العقيقة، فإن عامة أهل العلم على أن العقيقة تستحب في اليوم السابع من يوم ولادة المولود، ويوم الولادة داخل فيها كما نص على ذلك الحنابلة. واليوم السابع كما يقول ابن عثيمين هو اليوم الذي قبل يوم الولادة، اليوم الذي قبل يوم الولادة هو اليوم السابع. فلو ولد المولود في يوم السبت تذبح العقيقة في يوم الجمعة، ولو ولد في يوم الخميس تذبح العقيقة في يوم الأربعاء، وهلم جر. ثم اختلف أهل العلم إذا فات اليوم السابع، فذهب جماهير أهل العلم على أنها تذبح في السابع الثاني، يعني في اليوم الرابع عشر، فإن فات ففي اليوم الحادي والعشرين. قد جاء أثر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن لم يكن اليوم السابع ففي الرابع عشر، فإن لم يكن في الحادي ففي الحادي والعشرين. أثر رواه الحاكم وأعله العلامة الألباني رحمه الله بالإدراج والانقطاع. فعلى هذا ذهب الليث وابن سيرين على أن العبرة بالأسبوع الأول، لهذا قال ابن القيم: قال الأمر للاستحباب، فلو ذبح في اليوم الرابع أو الثامن أو العاشر يجزئ، لكن الأفضل أن تكون في اليوم السابع. وذكر ابن القيم أيضا أن الحكمة من ذلك أن الولد إذا ولد، المولود إذا ولد، فإن أمره يكون مترددا بين السلامة والعطب، فإذا مرت عليه هذه المدة فيستدل به على نجاته أو على نجاة بنيته، فهو دور يومي، يعني الأسبوع دور يومي، كما أن السنة دور شهري، أو كما قال رحمه الله. أيها الناس عباد الله، كذلك ذكر أهل العلم مسألة: إذا بلغ الطفل ولم يعق عنه فهل يعق عن نفسه؟ جاء حديث رواه عبد الرزاق في المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة، إلا أن هذا الحديث من طريق عبد الله بن محرر، وعبد الله بن محرر متروك، قد قال بعض أهل العلم إنما ترك من أجل هذا الحديث. جاء أيضا من طريق أخرى عند الطبراني، وفي سنده أيضا عبد الله بن المثنى فهو ضعيف. صحيح أنه لم يثبت هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة، لهذا اختلفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة. فقد جاء عن الإمام أحمد في رواية أنه قال: العقيقة من حق الولد على والده، فلا يعق عن نفسه، أن هذا من حق الولد على والده، وعليه أكثر الحنابلة. وجاء في رواية عنه أنه قال: من فعل فلا أكره، وفي رواية أنه قال: من فعل فحسن. وجاء عن ابن سيرين أنه قال: لو أعلم أنه لم يعق عني لعققت عن نفسي. وجاء عن الحسن البصري أنه قال: إذا لم يعق عنك فعق عن نفسك وإن كنت رجلا. هذه آثار عن بعض السلف، والذي يظهر والله أعلم أن هذا من حق الولد على والده، فإن فات الوقت فلا يعق عن نفسه، والله أعلم. أيها الناس عباد الله، مما يتعلق بأحكام العقيقة أيضا مقدار العقيقة. فجمهور أهل العلم على أن الغلام يعق عنه بشاتين، والجارية بشاة واحدة. جاء في السنن عن أم كرز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام: شاتان مكافئتان، أي متقاربتان في السن والحجم. عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاه، وعن الجارية شاه. وهل يجزي العقيقة من غير جنس الأغنام؟ أجاز ذلك جمهور أهل العلم. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه في المصنف أنه كان إذا ولد له مولود ينحر الجزور، ينحر الجزور، واختلفوا في الأفضل، والصحيح من أقوالهم أن الأفضل أن تكون من الغنم، أن تكون من الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك، فقال كل غلام مرتهن بعقيقته، أو قال عليه الصلاة والسلام عن الغلام شاتان، عن الغلام شاتان. وجاء من فعله في حديث صحيح الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبشين كبشين، حديث رواه النسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فإن لم يجد الرجل للمولود الذكر إلا شاة واحدة فهل تجزئ عنه؟ والصحيح أنها تجزئ عنه، وقد أفتى بذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فإن لم يجد عن المولود الذكر إلا شاه فيذبحها وتجزي عنه إن شاء الله تعالى. والله عز وجل جعل للذكر شاتين وللأنثى شاه، وهذا كما يقول ابن القيم مما فاضل الله فيه بين الذكر والأنثى، فإن الله فاضل بين الذكر والأنثى في 5 أشياء، جعل للأنثى نصف ما للذكر في المواريث والديات والشهادات والعتق والعقيقة. كذلك مما يتعلق بأحكام العقيقة، هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية؟ فجمهور أهل العلم اشترطوا في العقيقة ما يشترط في الأضحية، وذهب ابن حزم والشوكاني إلى أن هذا لا يشترط في العقيقة، وهذا هو القول أقرب، لأنه لا دليل على ذلك، يعني أن تبلغ السن المعين في الأضحية، لكن كله مستحب أن تكون سالمة من العيوب، وهكذا أيضا أن يستسمنها صاحبها. كذلك من الأمور المتعلقة بالعقيقة أنه يجوز في لحم العقيقة أن يكسر عظمها، وقد قال بذلك الزهري وبعض أهل العلم أن بعضهم كره ذلك تفاؤلا بسلامة الولد. صحيح أنه يجوز كسر عظم العقيقة كما يجوز كسر عظم الأضحية والهدي. كذلك لحم العقيقة يجوز توزيعه نيئا، ويجوز أن يطبخ وأن يدعى إليه الجيران والفقراء ومن أحب من الناس. قال ابن القيم فإذا طبخ وجهز فقد كفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ، فهو أكمل في الإحسان، فهو أكمل في الإحسان. كذلك مما يتعلق بأحكام العقيقة، اختلف أهل العلم هل يجوز بيع جلد العقيقة ورأسها وهكذا سقطها. ذكر ابن قدامة في مذهب الحنابلة قولان، ورجح من القولين أنه لا يجوز، وهو الصحيح والله أعلم. كذلك مما يتعلق بأحكام العقيقة أنه لو اجتمع في يوم واحد أضحية وعقيقة فهل تجزئ أحدهما عن الأخرى؟ فمثلا لو صادف اليوم السابع يوم عيد الأضحى، أراد إنسان أن يضحي وأن ينوي بها العقيقة، وقع خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الشافعية والمالكية أنها لا تجزئ، وهذا هو الصحيح، لأن لكل واحد منهما سبب، فسبب العقيقة شيء وسبب الأضحية شيء، كما أن الأضحية لا تجزئ عن الهدي كذلك لا تجزئ عن العقيقة. ومن الأحكام المتعلقة أيضا بالمولود أنه يسن يستحب حلق شعر المولود الذكر في اليوم السابع، لحديث سمرة المتقدم يحلق رأسه ويسمى، وهذا خاص بالذكر، وهذا الذي عليه الحنابلة. كذلك يوزن شعر رأسه ويتصدق به من الفضة، جاء حديث عند أحمد عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة رضي الله عنها أن تحلق شعر الحسن والحسين وأن تتصدق أو أن تتصدق بوزنهما من الفضة، والحديث يصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فحلق الشعر خاص بالذكر، وهكذا أيضا يتصدق بوزنه من الفضة، قال ابن عثيمين: هذا إذا لم يحصل للمولود ضرر، أما إن كان رأسه سخيفا فله أن يتصدق وإن لم يحلق رأسه. كذلك مما يتعلق بأحكام المولود التسمية، قال في الحديث: يحلق رأسه ويسمى، أي في اليوم السابع. قد نص أهل العلم على أنه يجوز تسمية المولود في اليوم السابع، ويجوز قبل ذلك في اليوم الأول من ولادته، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم بهذا الاسم في أول ليلة ولد فيها، وهكذا سمى ذلك الغلام عبد الله الذي جاء به أنس في ذلك اليوم الذي ولد فيه. فالأمر في هذا واسع كما نص أهل العلم على ذلك، لكن قال بعضهم إذا أراد أن يعق عنه فيؤخر التسمية إلى اليوم السابع، ويستحب للأب أن يختار لابنه الاسم الحسن الطيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، حديث رواه مسلم من حديث ابن عمر. ويحذر من الأسماء التي فيها تزكية أو فيها مذمة أو فيها تعبيد لغير الله عز وجل. أما ما جاء أن أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد، فقد قال الألباني رحمه الله: لا أصل له. فاحذر أيها الأب أن تسمي ابنك باسم يعير به بعد ذلك حين يكبر. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم غير بعض الأسماء التي رأى فيها مذمة أو رأى فيها تزكية. تلك المرأة التي كانت تسمى ببرة سماها زينب، قال أهل العلم: لأن برة فيه تزكية. وهل أبرار مثل برة؟ سئل ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقال: هو أيضا فيه تزكية. قال: فيه تزكية، مع أن اللجنة الدائمة سئلت عن هذا الاسم فقالت: لا بأس بذلك. كذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة التي كان اسمه عاصية سماها جميلة، وغير اسم ذلك الرجل الذي كان يسمى بحزن، قال له: أنت سهل الحديث. الحاصل أنه ينبغي أن يختار الأب، لأن التسمية من حق الأب، من حق الأب كما نقل على ذلك ابن القيم الإجماع، أن يختار الاسم الحسن لولده. كذلك أخيرا، ما الفروق بين الأضحية والعقيقة؟ فقد نص بعض أهل العلم على أن هناك فروقا بين الأضحية والعقيقة. فمن هذه الفروق أن الأضحية يقول صاحبها عند ذبحها: اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي، وهذا لا يكون في العقيقة. من هذه الفروق أن صاحب الأضحية يمسك عن شعره، عن أظفاره، عن بشره، وهذا أيضا ليس في العقيقة. من هذه الفروق أن العقيقة يستحب لسيما للإمام أن يذبحها في المصلى. من هذه الفروق أن الأضحية يجوز أن يشترك السبعة في البعير وفي البقرة، وأما العقيقة فلا يجزي الرأس إلا عن رأس، فلو أراد أن يذبح بعيرا لا تجزي إلا عن واحد، كما يقول ابن القيم: لا يجزي الرأس إلا عن رأس. فهذه من الفروق بين الأضحية والعقيقة، فعلينا أن نحرص، لا سيما من وسع الله عليه أن يحرص على هذه السنة الطيبة، فإن فيها شكر لله سبحانه وتعالى على نعمة الولد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.